أو مجاراة للناس، لأنهم لو قالوا استبيحوا دماء الناس وأموالهم إذا فعلوا كبيرا من الكبائر صح عليهم الناس كلهم. يعني إيش؟ لا أدري عارف حدهم في الكبيرة، هل إنهم يوافقون للسنة على أن كل وعيد وإن قل فإنه يوجب أن يكون الذنب كبيرة، أو يخصونها بالكبائر الفواحش مثل السبع الموبقات والزنا وشرب الخمر والأشياء هذه. ما كملنا صح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ومن يمت ولم يتب من الخطأ ومن يمت ولم يتب من الخطأ فأمره مفوض لذي العطأ، فإن يشأ يعفو وإن شأ انتقم، وإن يشأ أعطى وأجزل النعم. وقيل في الدروز والزنادقة وسائر الطوائف المنافقة: وكل داع لابتداء وكل داع لابتداء يقتل وكل داع لابتداء يقتل، كمن تسرر نكثه لا يقبل، لأنه لم يبد من إيمانه إلا الذي أذاع من لسانه، كملحد وساحر وساحرة وهم على نياتهم في الآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن يمت ولم يتب من الخطأ إلى آخره. نعم، وواجب عليه. طيب، سبق لنا أن المؤلف رحمه الله حكم بأن المذنب يفسق بأحد أمرين، هما يا بندر؟ إما الكبيرة وإما الإصرار على صغيرة. وقلنا إن الحكم بفسقه رد لقول من؟ لا، رد عن المرجع الذين يقولون إنه لا يفسق بالكبيرة ولا بالإصرار على الصغيرة. طيب، وقوله لا يخرج المرء من الإيمان أراد به الرد على من يا عبد الله؟ لا يخرج المرء من الإيمان بموجبات الفسق والعصيان، بموبقات الذنب والعصيان. نعم. ومن؟ لا، نخرج خارج من؟ الخوارج والمعتزلة. كيف كان ردا عليهم؟ لأن الخوارج يقولون ما يخرجون ما حررتم. طيب، ليش ما تراجع عبد الله؟ هذه بحوث مهمة، مشكلة إذا ما رجعت هذه البحوث مش تراجع. نعم، نعم، أحسنت. يعني لا يخرج من الإيمان ولا يكون كافرا، بل هو في منزلة. أحسنت. طيب، وفي الآخرة؟ يعني يكون في منزلة بين الجنة والنار. نعم، الخوارج انتهينا منه. الخوارج يقولون انه كافر ومخلد في النار، والمعتزله يقولون ليس بكافر ولا مؤمن بل في منزله بين المنزلتين، لكن في النار في الاخره انه مخلد. والله ما ادري من المعتزله، هذا نص جوابي، لانك لما شفت الاخوان قالوا سيدا وانت كنت لسه مخلد. المعتزله يقولون انه مخلد هكذا. جمع المعتزلة والخوارج في واختلفوا في الدنيا. صح. طيب، هذه شفاعتك ولا الجواب الأول فيه نظر. طيب ولهذا أنا دائما نقول لا تعجلون أنتم إلى أجاب زميلكم بالإجابة يعني أنت بترى خطأ ما أصبح لين يوجه عليكم سؤال. إذا وجه عليكم سؤال لك سأقول المهم الآن اتفق المعتزلة والخوارج في أحكام الآخرة ولا لا؟ في أحكام الآخرة كلهم قالوا إنه مخلد في النار. اختلفوا في أحكام الدنيا. أحكام الدنيا قال الخوارج إنه كافر والمعتزلة قالوا إنه ليس مؤمنا ولا كافرا بل هو في منزلة بين منزلتين. طيب هل يغسل ويكفن ويصلى عليه على رأي الخوارج أو المعتزلة؟ عند الخوارج لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. وين يروح؟ إيه وش نسوي في المقبرة الصحراء؟ أحسنت. طيب وعلى رأي المعتزلة كذلك إذا اتفق ما قالوا هذا لهم يعني الناس يعني عليهم شيء لكن هل إنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ولا وإلا لا يفعل به هكذا؟ لأنه لم يدخل في الكفر لكنه عامل معاملة المسلمين إلا أنه مخلد في النار. طيب ما حكم التوبة من الذنوب؟ واجب. ما الدليل؟ اي محمد هذه ما نورفقنا قوله تعالى وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. صح. توبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه النصوح. طيب للتوبه الشروط؟ التوبه خمس شروط. نعم. الاخلاص والثاني الاقلاع والثالث ودينا بالترتيب احسن الندب. نعم. نعم. العزم على ايش؟ على ان لا يعود مرة اخرى. نعم. الخامس هو ان تكون في دار الامكان. احسنت. تمام. طيب ما رايك في رجل تاب الى الله ثم عاد الى الذنب هل تصح توبته او لا؟ تصح التوبه الاولى. إيه؟ إذا معناها الشرط العزم على ألا يعود أو ألا يعود؟ ألا يعود. الشرط ألا يعود. العزم على ألا يعود. أو ألا يعود. لا. ألا يعود. العزم على ألا يعود. ليس ألا. هم راسل لا لا ما عشان ألا أو أن. هل نقول الشرط العزم على أن لا يعود أو الشرط أن لا يعود؟ العزم إيه؟ على أن لا يعود. أحسن. صح. طيب لو قلنا إن الشرط أن لا يعود ثم عاد هل تصح التوبة الأولى ولا لا؟ الشرط أن لا يعود. إيه نعم. لو قلنا من شروط التوبة أن لا يعود إلى الذنب مرة أخرى ثم عاد إليه هل تقبل توبته الأولى أو لا تقبل؟ لا. إذا كنا قلنا من شرط قبول التوبة أن لا يعود إلى الذنب. المرة الثانية غلبت نفسه. إيه وعاد. لا بينهم فرق. نعم. نقول هنا التوبة لا تقبل لأنه كان ألا يعود من شرطه ألا يعود. نعم. إن عاد فالتوبة غير التوبة الأولى لم تقبل. أما لو قلنا العزم على أن لا يعود ثم غلبته نفسه فعاد فإن التوبة تكون مقبولة. عرفت؟ إذا فرق بين العبارتين. لو قال واحد مثلا شروط التوبة أن لا يعود إلى الذنب كنا خطأ. شروط التوبة العزم على ألا يعود، فإن عاد فالتوبة الأولى مقبولة. طيب في بحث التوبة حقيقة، هل تصح التوبة مع من ذنب مع الإصرار على غيره يا أحمد؟ تصح مع الإصرار على ذنب، هنا لأننا لم نشترط أن لا يكون المصرر على ذنب الآخر، هذا من جهة، ومن جهة أخرى عمومة الآيات والقرآن أو السنة تدل على أنه إذا تاب من الذنب تاب الله عليه. طيب فيها خلاف المسألة، يرى بعض العلماء أنه إذا كان الذنب الذي أصر عليه من جنس الذنب الذي تاب منه فإنها لا تقبل التوبة، وإذا كان من غير جنس قبلت، لكن الصحيح أنها تقبل، ولكن التائب المصر على ذنب لا يستحق الوصف المطلق في كونه من التائبين. طيب أنتم قلتم أنه وقفنا على فارفج عن شركه وضده، لكن أنا أرى أن شرحناه. طيب يقول مالك وأقبل المولى بمحض الفضل من غير عبد كافر مفصل ما لم يتب من كفره بضده، يعني فإن تاب الكافر من الكفر بضده وهو الإسلام فيرتجع عن شركه وصده فإنه حينئذ يقبل الله منه. وذكرنا أن في كلام المؤلف شيئا من النظر، لأن كل من تاب تاب الله عليه من أي ذنب كان، فقول المؤلف يقبل المولى بمحض الفضل من غير عبد كافر فيه نظر، لأنه قال ما لم يتب، وكلامنا في إيش؟ في التوبة، فإذا تاب تاب الله عليه ولو كان كافرا. أما إذا مات على المعصية وهي غير كفر فهذه هي التي تكون تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عاقبه. طيب يقول ومن يمت ولم يتب من الخطأ فأمره مفوض لذي العطاء، فإن يشاء يعفو وإن شاء انتقم وإن يشاء أعطى وأذل النعم. فيرتجع عندكم فهم كنا؟ فيرتجع يعني يرجع عن الشرك بالتوحيد، والصد اللي هو الإعراض بالإقبال على الله. نعم. قال ومن يمت ولم يتب من الخطأ، مراده هنا ولم يتب من الخطأ أي من غير الشرك، يعني إلا الشرك، فإن الشرك لا يغفره الله، فأمره مفوض لذي العطاء وهو الله عز وجل، فإن يشاء يعفو وإن شاء انتقم وإن يشاء أعطى وأذل النعم فوق الذنب. ودليل هذا قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذه الآية قاضية على كل ذنب ما عدا الشرك. فإن قال قائل لو مات على الكفر دون الشرك، مثل أن يكون قد جحد شيئا من القرآن مثلا، هذا كافر، فمات على هذا، هل يكون داخلا تحت المشيئة؟ لا، لأن المراد بالشرك ما كان مخرجا عن الإسلام، كل شيء يخرج عن الإسلام فإن الإنسان إذا مات عليه لا يغفر، وما دون ذلك فإن الله يغفره إن شاء. ثم قال المؤلف وقيل في الدروز والزنادقة وسائر الطوائف المنافقة وكل داع لابتداع يقتل كمن تكرر نكثه لا يقبل لأنه لم يبد من إيمانه إلا الذي أذاع من لسانه كملحد وساحر وساحرة وهم على نية في الآخرة. قلت وإن دلت الآخرة. اتفق العلماء على أن كل من تاب من كفر فإنه يقبل منه ويرتفع عنه حد القتل ويرتفع عنه القتل لعموم قول الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وهذه الآية نزلت بالتائبين. فكل ذنب يتوب الإنسان منه فإن الله تعالى يتوب عليه. واختلف العلماء في هذه المسائل التي ذكر المؤلف، الدروز والزنادقة إلى آخر. الدروز فرقة أصلها التشيع لآل البيت، ثم غلط غلوا فاحشا حتى جعلوا المخلوق إلها والعياذ بالله، وصاروا يعبدون المخلوق من دون الله، ومذاهبهم معروفة. يقول بعض العلماء إن الدروز يجب قتلهم بكل حال ولو تابوا. لماذا؟ قالوا لعظم ذنبهم، فهم من أجل عظمة الذنب لا تقبل منهم التوبة. كذلك الزنديق، والزنديق هو المارق عن الدين كله، وقيل الزنديق هو المنافق، ولعل الزنديق أشد من المنافق، لأن يعني المنافق ربما يتصنع للمسلمين ويظهر أنه مسلم كما هو الشأن في المنافقين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. قال وسائر الطوائف المنافقة، الدروز، الزنادقة، المنافقون، وكل داع للابتداع. كل إنسان يدعو للبدعة، والمراد البدعة المكفرة، يقتل. هذا مقول القول، قال يقتل يعني ولو تاب فإنها لا تقبل توبته. كمن تكرر نفسه لا يقبل. تكرر نفسه يعني تكررت عدته، يرتد ثم يتوب، ويرتد ثم يتوب، ويرتد ثم يتوب، وهكذا. قال هذا لا تقبل توبته، لقوله تعالى إن الذين كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا يهديهم سبيلا. فقال لم يكن الله ليغفر لهم، وهذا يقتضي أنها لا تقبل توبتهم. قال كمن تكرر نفسه لأنه لم يبدو من إيمانه، لأنه الضمير يعود على هؤلاء باعتبار الجنس، لم يبدو من إيمانه إلا الذي أداء من لسانه. أداء يعني أظهر من لسانه. المنافق مثلا إذا قلنا إنه يجب قتله فقال أنا مسلم، أقول لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله وأصلي معكم وأزكي، نقول ولو كنت كذلك. قال أنا تائب، نقول ولو تبت نقتله، لأن قولك الآن إنك تائب وتصلي وتزكي هو قولك بالأول، لأنك تنافقنا. فلم يبدو من إيمانك إلا ما أداعه لسانك، وما أدعته اليوم كالذي أدعته بالأمس، أنت تنافقنا فلا نقبل منك. ولكن الصحيح أن المنافق تقبل توبتك، لقول الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. والآية هذه صريحة في أنها تقبل توبة المنافق، ولكن الله ذكر شروطا لا بد منها. الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله حتى نعرف إصلاحهم، هذا واحد. الثاني العلة في عدم قبول توبة الآخرين، يقولون من تكرر نفسه فإننا لا نقبل توبته، للآية التي ذكرناها. ولأننا لو قبلنا إسلامه اليوم سوف يرتد غدا، لأن هذا عاد يؤمن ويكفر ويؤمن ويكفر، ما نثق منه فنقتله. ولكن أيضا نقول إن الآية الكريمة قال الله فيها أن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، فكان نهايتهم إيش؟ ازدياد الكفر، لم تكن نهايتهم التوبة. وعلى هذا فإذا تابوا وعرفنا أن توبتهم صحيحة باستقامة أحوالهم فالصحيح أنها تقبل. الدروز والزنادقة قالوا إنها لا تقبل لفداحة كفرهم كالمستهزئين بالله فلا تقبل. والصحيح أن كل كافر بأي نوع من أنواع الكفر تقبل توبته، فإننا لا نعلم كفرا أعظم من كفر فرعون. ومع هذا لما قال حين أدركه الغرق آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل وأنا من المسلمين، ماذا قيل له؟ قال أنا وقد عصيت قبل. ولم يقل له إن كفرك عظيم لا تنفع فيه التوبة، بل قيل أنا وقد عصيت، لأنه فات وقت التوبة الآن. فإذا تاب الإنسان من أي ذنب كان وعلمنا صدق توبته فإننا لا نقتله بل نحكم بإسلامه. نعم الداعي للبدعة لو رأى ولي الأمر أن يقتله لأنه ساعى بالفساد في الأرض فله أن يقتله من باب التعزير، حتى لو تاب فله أن يقتله من باب التعزير. وقولنا فله أن يقتله من باب التعزير يعني وليس واجبا عليه. قد يرى ولي الأمر أن هذا الداعي للبدعة إذا تاب من بدعته ربما يكون داعيا للسنة، لأن التائب من البدعة حقيقة لا بد أن ينقض ما كان عليه من قبل، وحينئذ إذا نقض ما كان عليه من قبل من البدع لا شك أننا نكسبه ويكون بذلك مصلحة للسنة وأهل السنة. والخلاصة الآن أن كل من كفر بأي سبب من أسباب الكفر إذا تاب وصلحت حاله فإننا إيش نقبل توبته مهما كان ذنبه نقبل توبته على كل حال. ودليل تأثيره أن السحرة لما سحروا أعين الناس بحبالهم وعصيهم التي ألقوها كانت مؤثرة حتى في موسى، قال الله تعالى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، مع أنها حبال وعصي ساكتة في الأرض ما تتحرك، لكن يراها الرائي وكأنها تتحرك. فإذا قال هل هذا يدل على أن للسحر تأثيرا أو ليس له تأثير أو ليس له تأثير؟ نقول أما في قلب الحقائق فليس له تأثير، وأما في تصوير الشيء على غير هيئته فهذا له تأثير. فالعصي مثلا لا يمكن للساحر أن يقلبها إلى حية، والحبال لا يمكن يقلبها إلى حية، لكن يمكن أن يجعل الرائين يرونها وكأنها حيات كأنها حيات. ويذكر قصة الله أعلم بها أن جماعة كانوا يجنون نخلة يخرفونها وقد وضعوها في إناء، فجاء الساحر وقال أتريدون أن أخوض في هذا الرطب ولا يتأثر؟ ومعروف أن الرطب إذا خاض في إنسان يتأثر يسد. قالوا ما تستطيع؟ قال استطيع. فسحرهم وجعل يدور حول الإناء من خارج وهم يرونه وكأنه في وسط الإناء، فجعلوا يتعجبون. وكان الرجل الذي في النخلة لم يبلغ السحر، فناداه قال إن الرجل يدور حول الإناء وليس في وسط الإناء. نعم، فأرسل إليه سحرة فقال له لا لا لا أبدا صحيح يخوض في وسط الإنس. نعم فالله أعلم هل هذا صحيح أو لا، لكن سمعناه ونحن صغار. على كل حال السحر يؤثر لكن لا في قلب الحقائق، لأنه لا يقدر على قلب الحقائق إلا الخالق عز وجل، فهو القادر على قلب الحقائق. قلب عصا موسى حية تسعى وتأكل. السحر نوعان، سحر يكفر به الساحر وسحر لا يكفر به. فإن كان السحر بواسطة الاستعانة بالشياطين نعم فهذا كفر، لقول الله تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين في بابل هاروت وماروت وما يعلمن من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. وإذا كان بالأدوية فإنه لا يكفر لكن يجب أن يقتل درءا لمفسدته، والأول كذلك يجب أن يقتل لكفره ومفسدته. فإن آمن فإن تاب قتل ليش لمفسدته، قتل لمفسدته. فقول مؤلف وساحر وساحرة فيه هذا التفصيل، نقول إذا كفر بسحره فإنها لا تقبل توبته باعتبار أننا نقيم عليه إيش الحد نقتله، وإن لم يكفر بسحره أقمنا عليه الحد تطهيرا لا كفرا. طيب وقال وهم على نياتهم في الآخرة، يعني نحن نحكم بالظاهر، وأما السرائر فإلى من؟ إلى الله عز وجل، السرائر إلى الله وهم على نياتهم في الآخرة. قال قلت وإن دلت دلائل الهدى كما جرى للعيلبوني اهتدى. قلت القائل من؟ المصنف رحمه الله. إن دلتها لشرط واهتدى جواب الشرط، يقول قلت إن دلت دلائل الهدى يعني إن وجدت قرائن تدل على صدق توبته فإنه يهتدي، وإذا اهتدى قبلنا توبته. وأما قولك كما جرى للعيلبوني فهذا رجل كان من الزنادقة ولكن الله سبحانه وتعالى هداه، وأظنه في الأصل درزي فاهتدى. يقول المؤلف فمثل هذا نقبل توبته. فما هي القرائن التي دلت على صدق توبة العيلبوني؟ يقول فإنه أذاع من أسرارهم ما كان فيه الهتك عن أستارهم وكان للدين القويم ناصرا فصار منا باطنا وظاهرا. فإذا دلت القرائن على أن هذا الزنديق أو هذا الملحد صار مؤمنا حقيقة نعم فإننا نقبل توبته ونرفع عنه القتل، لأننا إذا كنا نعمل بالظاهر وقامت القرائن الظاهرة على صدق توبته وقبلنا توبته فقد عملنا بإيش يا جماعة؟ عملنا بالظاهر. أما مع عدم القرينة فإننا لا نقبل توبته. من الأشياء التي ذكر العلماء أنها لا تقبل توبة من اتصف بها الاستهزاء بالله والاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا فمن استهزأ بالله لم تقبل توبته. لماذا؟ لعظم ذنبه. كيف يستهزئ برب العالمين؟ من استهزأ بالرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا تقبل توبته لأن لعظمه حسن. لماذا؟ لعظم ايش؟ لعظم الرسول ولا لعظم الذنب؟ لعظم الذنب. طيب ولكن الصحيح انها تقبل توبة كل تائب لقوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. والدليل في المستهزئين خاصة أن الله قال: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. فبين أنه قد يعفو عن طائفة منهم ويعذب الطائفة الأخرى. طيب، ولكن من سب الله أو استهزأ بالله قبلنا توبته ورفعنا عنه القتل، ومن سب الرسول صلى الله عليه وسلم فتاب قبلنا توبته وقتلناه، قبلنا توبته وقتلناه. كيف أن يسب الله تقبل توبته ولا يقتل، والذي يسب الرسول تقبل توبته ويقتل؟ نعم، لأن الفرق أن الله عز وجل قد أخبرنا بأنه يعفو عن حقه، يعفو عن حقه بالتوبة ولم يستثني شيئا. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فسبه حق له، ولا نعلم هل يسقطه أو لا، لا نعلم هل يسقطه أو لا. فإذا كنا لا نعلم هل يسقطه أم لا، فإن الأصل إيه؟ عدم الإسقاط. وعلى هذا فنقتله حدا لا كفرا. عرفتم الخلاصة؟ من سب الله أو رسوله ثم تاب فالصحيح قبول توبته، ثم إن كان في حق الله ارتفع عنه القتل لأنه إنما يقتل لحق الله وقد عفى الله عنه، وإن كان في حق الرسول فهو مؤمن ولكن نقتله ثم نغسله ونكفنه ونصلي عليه. نعم، يقول: فإنه فكل هذا قاعدة عامة، فكل زنديق وكل مارد وجاحد وملحد منافق إذا استبان نصحه للدين فإنه يقبل عن يقين. شف، قال إذا استبان نصحه، ولا يكفي مجرد التوبة، لأن الله قال في المنافقين: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. فجعل إضافات على التوبة، ليس مجرد ما يقول المنافق أنه مسلم نقبل، لأنه كان يقول أنه مسلم من قبل، لكن لا بد أن يكون هناك إصلاح، لا بد أن يكون إصلاح وإخلاص لله، مش بعد، واعتصام به، يعني بمعنى أن تكون هناك قرائن تبين أنه صادق. الله أعلم. طيب، يمكن نقف على هذا في السفرين، أي لأنه ما يمدينا. نعم، على كل حال إذا علمنا فلا بأس، لا بأس أن ينقض السحر، لأن هذا نقض. هم مطلع بفلوس حسب ما يسحركم إلى جنكم دارين، أخشى أن علم أنكم علمتم به سحركم بعد، فك السحر عن ذاته وحطه عليكم، نسأل الله أن يكون شرا. نعم، مثل ما قلت لك، حنا بلغناكم بأن السحر نوعان: مكفر وغير مكفر، أليس كذلك؟ وجاءنا بآية تدل على هذا. نعم، بلغوا يا أخي، بلغوا من يستطيع. أقول بلغوا من يستطيع، فإذا بلغتم من يستطيع فقد أبرأتم ذنبكم. لا مشكلة. طيب وش تسوي يا إنسان؟ وش تسوي؟ وش تسوي؟ لا يمكن أن تبي تقتله؟ طيب إيش؟